مسجدين بعض مساجد، وجدنا ظاهرة غريبة جدا ما كنت أتوقعها، إنه وجدنا قبور في مساجد أكثر المسجدين. المشكلة إنه القبور قريب من المسجد، على يمين المسجد. خارج ولا داخل؟ خارج المسجد. فقلنا لهم، قالوا بص صاحب المسجد إنه داخل سور المسجد، أما خارج المسجد بناية المسجد يسموه حراي يعني أرض المسجد البناية بعدها. صحن المسجد. صحن المسجد، جزاك الله خير. تقول لهم، قالوا هذا أول شيء برا المسجد. يعني في بصة صاحب هو تبرع في الأرض وهو تبرع في البناء. سلام كل ميت. إن شاء الله لسه ما مات. لا ميت وما مدفون فيه. مدفون فيه. الأمر الآن، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد اللي خارج؟ ثاني شيء، هل يجوز نقل اللي مدفون خارج اللي صحن المسجد مثل ما فهمت الله في صحن المسجد؟ ثاني شيء، إذا بنينا سور عالي وفصلناه عن صحن المسجد، هل يجزئ هذا؟ والثالث السؤال، إنه إذا في إمكانية نقله واقتنعوا أهل الميت، لأن في إحنا في حادثات ومصورات معهم نقنعهم، هل نصلي عليه يعني مشان نزبر خواطرهم بعد ما نحمله ونحطه في كذا نصلي عليه؟ تفضل، جزاك الله خير، بارك الله فيك. هو حديث الوفاة ولا قديمة؟ قديمة. قديمة. نعم. يعني بجود إنه يكون الآن يعني أصبح رميما وأصبح رامة. نعم. الذي يبدو أن إخراجه عن صحن المسجد ببناء ذلك الجدار الذي ذكرته هو الواجب، لكن إن بقي هكذا فلا فرق بين الصلاة في ما يسمى بحرم المسجد، أي داخل المسقف، أو خارج المسقف الذي سميناه بإيش؟ صحن المسجد. لا فرق، لأنه كل من حرم المسجد وصحن المسجد اسمه مسجد، أليس له باب مع السور الذي ذكرتم؟ فإذا الحل الجذري، الحل الجذري هو بناء سور يفرق يبعد أو يخرج القبر عن صحن المسجد، هذا هو العلاج. أما نفش القبر ودفنه في مكان آخر وقد يكون يعني صار عظاما أو رميما، فهذا ما يحسن. أنا أقول لأنه تبعين البارح تكلمنا واحد وذكر لي أربع خمس مساجد، قال فلان فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل. فأقول أنا إذا يعني تمكننا من إخراج هذا الميت حتى تصير قدوة ويسمع بها ويعرف. جزاك الله خير. أنت قل ما شئت. نعم. أنت قل ما شئت. نعم. لكن أنا لا أرى نفش القبر ما دام في وسيلة للخلاص من مشكلة الصلاة في المسجد فيه قبر بهذه الطريقة التي أنت سألت عنها وأنا أجبت عليها، وهو بناء السور الذي يفصل بين المسجد وبين القبر. ولكن هنا ملاحظة واحدة فقط، هذا إذا كان القبر ليس في قبل المسجد، فهل هو جانب المسجد يمين أو يسار؟ فالأمر سهل إن شاء الله بها الطريقة هذه تجول المسجد. وشيخ صعب، صعب، لأن المساجد كما تعلم بارك الله فيك مساحة الحرم صغيرة، وإذا عزل المسجد بسور فيضيق المسجد لأنه في داخل حرم المسجد. الواقع ما هو الحل؟ الحل نقول له مع السلامة. تفضل. يقول له كله مع السلامة. أنا بسجل هذا الشيء. كان إلى السطوة السابقة في الموضوع. نعم. ما يقبل أهل الميت. كان لك السطوة السابقة في الموضوع أن المعتدي هو الذي يزال. فإذا كان المسجد البني على القبر يزال المسجد، وإذا كان القبر وضع في المسجد يزال القبر. والآن هذا الكلام ينافي هذه فتوى الشيخ الإسلام. نحن لا نزال نقول بهذا، لكن هذا مخرج جديد غيرنا فيما قلناه الآن، لأنه نحن ما راح نقول خلي نحن ما عم نقول خلي الخبر في المسجد، وإنما أخرجه من المسجد، لكن إخراجه طريقتان، إما ببناء السور أو بنقل الميت إن كان عظاما أو كانت الجثة كما هي. هذا ما ينافي ذلك، نحن لا نزال مع الذي تعرفه تماما. لكن هنا يقول أخوك هذا بأنهم لا يرضون. لماذا لا يرضون بالنقل نفسه؟ يرضون ببناء السور صح؟ إذن يعني هذا هو الحل. على أني أريد أن أذكر الإبن بأن لا يقصد بأبيه في محاولة إرضائه للناس، وإنما يحاول. ما فهم عزمي؟ فهم إن شاء الله. فهمت عزمي؟ أنا فهمت عام، بس إذا وصلت في زي ما قلت لك ما فهمها. أي أخوك، هذا أخوك فهمها أخوك.